محرم، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فإحنا عندنا عفوا شيخنا، بس عندنا إذا ملمحين، ملمح في مسألة النذر في حد ذاته أنها نذرت في محرم، وملمح آخر في مسألة القطيعة، هل يجوز هذه القطيعة؟ هذين اللبين. طبعا هو لابد أن أبين ابتداء أن أنواع الهجر، هناك هجر مذموم وهجر محمود. الهجر المذموم يتعلق بأهل الدنيا ومسائلها وقضاياها بين الناس، هو ده الهجر المذموم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. اختصمنا على أي شيء دنيوي لا يحل أكثر من 3 أيام، فده الهجر المذموم لحظ النفس لحظ الدنيا. أما الهجر المحمود فهو الهجر لأجل الديانة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في 3 الذين خلفوا، حديث كعب بن مالك في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين عن كلام هؤلاء 53 ليلة. الله أكبر. يعني أنا عشان ما فيش بعض الناس يتصور أن هناك تعارضا ما بين لا يحل لمسلم أن هجر أخاه فقط 3 أيام، وما بين أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر هذين أو هؤلاء مع الصحابة 50 ليلة. لا، في معنى شرعي هنا، معنى شرعي بالضبط كده، هجران أهل البدع طبعا بالضوابط المعروفة، إن أنا أحاول معه، إن أنا أبين له السنة، إن أنا أبين أنه مبتدع وأن هذا لم يكن عليه السلف الصالح، وأطيل النفس معه في قيام الحجة وأسوق عليه من يستطيع أن يقيم حجة عليه إلى آخر هذا، وأطيل النفس لأن إرجاعه إلى حظيرة السنة أمر مقصود شرعا، بل هو القصد من الهجر، مش المقصود تقطيع الأرحام لمجرد تقطيع الأرحام. نعم. لكن أنا إذا افترضنا أن هذا الذي هنا وسيلة وليس غاية، بالضبط كده، عشان كده هي خاضعة للمصالح المفاسد. يعني افترض أحيانا مثلا سين من الناس أنا لي عليه تأثير كبير ولي قيمة كبيرة في حياته، جاء هذا السين ده ابتدع بدعة ما، فلو علم أنني أهجره يرجع عنها، ليه؟ لأنني ممكن أكون بديله فلوس، بديله معونة، يتكسب بسمعتي واسمي والكلام ده، فيقوم يرجع إلى السنة ويذر البدعة، فأنا في هذه الحالة أهجره. لكن لو تصورنا أن في رجل إذا أنا هجرته ازداد طغيانا خلاص، وازداد عتوا وغلوا في بدعته، فليس هناك أي صالح أن أبين أنني هجرته. نعم. ممكن أهجره وأسكت، ليه؟ لأن المصلحة بتقول أن الشر يبقى كما هو، لا أن يزداد شرا بأنه بدل ما كان داعية في نفسه أصبح داعية محاربا. نعم. أو أصبح داعية إلى بدعته، وهذا ما يغيب عن الكثير للأسف. طبعا بكل أسف لا يعالجون المسألة وينظرون إلينا أحيانا ونحن سكوت أننا هادلنا أهل البدع ونحن سكتين على البدع. طب ما إذا كنت أنت تعتقد أنني من أهل العلم مثلا فقدر أن لي نظرة. نعم. يعني مش غشيم، يعني إنما هناك حكمة تربطني وأعرف عن هذا الرجل أكثر مما تعرفه أنا. نعم. فأنا من الجائز لو تكلمت إما أن يزداد في شره، إما أن يدعو إلى بدعته بعد أن كان ساكتا يجمجم ولا يصرح، إما أن يستعدي علي أنا فيخرص صوت الحق ولا يبقى إلا هو. نعم. يعني عايز أقول لها يعني أبعاد أخرى قد لا يبصر هذا الإنسان. فإن كان الهجر لخير فلربما جاء الوصل بخير أكثر. بالضبط. فالقضية تقاس بحسبها وليست قاعدة عامة، يعني في الهجر أو مصالح المفاسد. جميل. ولا بد من أن تكون المصالح حقيقية وليست وهمية، وأن تكون المفاسد حقيقية وليست وهمية، لأن ساعات الواحد يعمل محبة أبه ويكبر الشيء الصغير جدا جدا ويبتدي يواجهه بمنتهى الثقل وإذا به نملة، تصوره فينا فإذا بها نملة. نعم. وطبعا اللي يكون زي القنبلة وينفجر في نملة دي مشكلة كبيرة. نعم. ولعل تجريح أم المؤمنين ليس تجريح خالتي بل تجريحها كأم للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، هذا معنى شرعي، ولذلك لجأت عائشة رضي الله عنها وأرضاها للعقاب بالهجر وليس بالوصف. دنا سأحمل هذا على الوجهين. نعم. على الوجهين. نعم تفضل شيخ. على الدنيا وعلى الدين. نعم. إذا كان إحنا دلوقتي قررنا وأنا بقول إن فيها هناك هجر مذموم وهجر محمود. جميل. قلنا الهجر المذموم للدنيا. خلاص. طيب. على أفضل كلمة الهجر المذموم للدنيا دي، لأن برضو دي فيها تفصيل آخر. يعني حتى ده الهجر الدنيا فيها تفصيل آخر. إذا كان الهجر في مسائل الدنيا للإصلاح حتى تستقيم الدنيا فأستطيع أن أعبد ربي أفعله. يعني إذا أنا لما قلت الهجر للدنيا المذموم أن يكون هجرا للدنيا محضا وليس من ورائه استصلاح. أنا عايز أقطع علشان عايز أقطع بس بلا مبررات. بالضبط كده. هذا هو. عايز أستصلحه. لأن أنا ممكن أهجر في الدنيا للاستصلاح ويكون محمودا. أنا بهجره علشان أنجو بديني وأستصلحه. وأستصلحه. لي أدي لك مثلا. أعطيك مثلا. فضل. النبي عليه الصلاة والسلام عندما هجر أزواجه شهرا. في قصة لماذا هجرهن؟ طلبنا النفقة. طب ما النفقة هذا أمر دنيوي. خلاص؟ فإحنا لو قلنا بقى لا يحل لمسلم أن يهجر خاصة ثلاثة أيام للدنيا، طب ما ده حظ نفس برضو. يعني عايز أقول النبي صلى الله عليه وسلم هجرهن للدنيا لمعنى ديني، لمعنى دنيوي، لمعنى دنيوي. خلاص؟ لكن وفوق ثلاثة أيام. فأنا عايز أقول لما هجرهن لأمر دنيوي للاستصلاح. تصور مثلا بعيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته، خلي المسألة لرجل داعي يدعو إلى الله عز وجل ومراته عمالة كل يوم تزن عليه وطلب النفقة وطلب مش عارف ايه، تفسح وتجيب ده وتجيب مش عارف ايه الكلام ده. هل يستطيع هذا الرجل أن يقوم بدعوته إلى الله سبحانه وتعالى مع وجود مثل هذا الشر؟ لا يستطيع. فعندما يستصلحها سيعود هذا الاستصلاح عليه هو بالخير وعلى الناس اللي بتتلقى وعلى الناس الذين يتلقون عنه. سلمنا انه ليس بداعي. خلاص؟ عشان بس ما فيش حد يتصور المساله مقصوده. لما انا اهجر هذه المره للاصلاح ساعرف كيف اعبد ربي. معكنين علي وقلب الدنيا علي والكلام ده، لا عندي دماغ اصلي ولا عندي قلب اصلي، وعمل ادخل في صلاه عمل انفخ واطلقها ولا ما اطلقهاش ومش عارف ايه والكلام ده. ولو عندي خلصنا. نعم يطلعها يخلصنا. لا معلش، بس يقول لك عندي اولاد والكلام ده هتشرده والكلام ده. حفظ الاولاد قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، ده وان كان في الظاهر انه معنى دنيوي لكن يؤدي في النهايه الى معنى اخروي. وهو الناس كلها اظن انه هو بيسبح وهو بيحاسب ماشي ويقول حق. ماشي يقول حق الله تعالى كامل وكيل. والناس فاكره يقول بيقول سبحان الله سبحان الله. اينا. فانا عايز اقول في الاخر ثبات البيت واستقرار البيت والكلام ده هيطلع اولاد صالحين ينتفع بهم الدين والاسلام. فانا عايز اقول اذا كلمه الهجر المذموم احنا بنقسمه لقسمين، يمكن ان يكون على الدنيا، فاذا كان على الدنيا محض دون مصلحه الا التنافس وان انا اطلع فوق وما يطلعش فوقي والكلام ده، هذا هو المذموم قطعا. وده اللي ينطبق عليه لا يحل لاحد المسلم ان يهجر اخوه ثلاثه ايام. اذا كان للاستصلاح حتى وان كان للدنيا، حتى وان كان سببه دنيويا في الظاهر في ظاهره نعم في أسم، لكن للاستصلاح لما يرجى منه الاستقرار وكيف نعبد الله عز وجل ونعبده ونستحضر قلوبنا الى اخره، فهذا يجوز. ويستدل له بان النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا شاملا نعم بسبب امر دنيوي وانه كان يطلبون النفقه. نعم. خلاص جنبنا المساله دي. استاذنك في نقطه شيخنا في هذه تحديدا. انا لي صديق او لي قريب، قد يكون صديق خلاص قطعته، لكن لي قريب هذا الرجل فاحش او انه سيء الخلق او ان صحبته فيها شر دائم، هل تندرج هذه وانا خلاص تركته لانه مشيت معاه ما تقود الى خير ابدا بل تقود الى شر في اغلب احيانها، فانا هجري له بهذه الصورة هو هجر للاستصلاح وان كان في الظاهر انا والله تركته علشان أيها. امرتني داخل في ده صحيح. نعم. لكن اذا كنت انا اؤمل يوما من الايام ان يرجع فلا داعي للتظاهر بعداوته، انما افصل نفس عنه وخلص خلاص، يعني خلي الحبال ممدوده. بالظبط كده. جميل. بس انا في الاخر هجرت صحبته بدون ان اعلن عداوته اذا جاء مناسبه اذا جاء شيء. بالضبط كده. جميل. خلاص. لكن جميل. فيما يتعلق كاننا متهجرين، يعني ظاهرنا التصالح لكن في حقيقه الامر نحن يعني نقدر نسميها الحرب البارده. بالضبط كده. جميل. بالضبط. طيب ده يعني فيما يتعلق به اللي هو الايه مسألة القطيعة ثلاثة أيام أو هي للدنيا. جميل جدا. لأجل الدنيا يكون على الوجهين اللذين ذكرتما في هذا التفصيل. أما إذا كان للدين فدي ممكن تمتد إلى آخر العمر، يعني ممكن لو على معنى ديني. بس نسترجع الكلام الذي قلته منذ قليل أن أبذل الوسع في سبيل رده مرة أخرى إلى حظيرة الحق مش ان انا اقول له كلمتين وقول ده ما يسعش كلام ارميه وهجرته. لا، لان احيانا فعلا يكون الداعية يكون منفرا، خلقه ده بالضبط كده، يعني بدل ما انا امد الحبال انا رايح استصلحه، فاذا بي انفره اكثر، بي غلظي، عندي حمقة، عندي حماسة، عندي نشاط في إيه؟ عندي محبة للدين فحملتني على ان انا اشطاط عليه، واخد بالك ازاي، وان انا اقول له انت مبتدع وانت هتروح النار وانت اذا مت كده مش عارف ايه، فعنفته فنفر مني اكثر. ده انا بقول ان احنا بنستخدم الادوية النبوية من حسن الخلق والدعوة بالمعروف والحسنة كما امرنا الله عز وجل، واننا نتودد اليه اذا كان التودد، بل قد نهديه هدية اذا انا علمته من ان هذا البن ادم ينكسب نوع من الاستقرار. بالضبط كده، يعني قبل ما انكر والكلام دوت اعرف البن ادم اللي انا بدعوه. اذا استنفذت كل وسائلي وظهر لي راجحا ان الهجرة هو الحل، ان الهجرة هو الحل، اهجره، اجعله اخر الدواء. بالضبط كده، اخر الطب الكي، تمام، وخلاص بقى. ولقيته بقى بيدعو لبدعاته ومش عارفين في الحال دي، اخذل عنه وابين انه مبتدع واهجره حتى وان ظل الهجر 100 عام، اذا كانت اعمارنا هتتسع للمئة عام، ونموت واحنا متخصمين. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه يقول اللهم بك خاصم واليك حاكم. الله اكبر. فانا اذا خاصمته ما خصمته لان بيني وبينه دنيا، انما خصمته لاجل هذا الدين لله بالضوابط المعروفة حتى لو استمر طول العمر. عندنا كما قلت الدليل الشرعي الواضح ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا 50 ليلة هو والصحابة، وعندنا حتى من شير العلماء امام احمد بن حنبل هجر كل الذين اجابوا في فتنة خلق القرآن، ومع ذلك انهم اعتذروا، ومش كده بس، واعتذروا قبل ان يهجرهم احمد، وقالوا ان من قال بخلق القرآن فهو كافر، كيحيى بن معين وعلي بن المديني والجماعة دول الأئمة الكبار الذين لا يهجرون. ولكن أحمد رضي الله يعني كبر عليه ألا يثبت هؤلاء النجوم في هذه الفتنة، بالذات إن هم محل قدوة الناس. بالضبط كده، لأن هؤلاء لو ثبتوا كانت الدنيا اتغيرت، كان اختلف شكل الأزمة. بالضبط كده، الأزمة فعلا أحمد رضي الله عنه كأنه كان قد وقف وحده، رجل معه قلة ليسوا في حشمة أحمد. الله أكبر. رضي الله. أحمد كان كالشمس وهم كالنجوم حوله أنا ذاك، فالناس يعني يرون الشمس في رائعة النهار. حتى إن يحيى بن معين لما دخل على أحمد بن حنبل، أحمد حول وجهه إلى الجدار فجعل يقول يا أبا عبد الله وكان لنا عذر والسيف والمش عارفي وما صبرنا، وحذلك إزاي، وذكر له حديث عمار، حديث عمار ابن ياسر لما المشركون جلدوه ولم يتحمل عمار، فالمشركون قالوا طبعا عندنا حل، سب محمد، قل هو شاعر هو كاهن هو مجنون واحنا نسيبك. ففعلا من شدة الضرب قال هو شاعر وكاهن هو مجنون، ففك وثاقه، فبعدما فك وثاقه وبرد جلده ندم وقال كيف اقول هذا في حق الذي اخرجني من الظلمات الى النور وقادني الى الجنة. فيعني فض القصة دي انه راح للنبي صلى الله عليه وسلم يفضي اليه مكنون نفسه، وانني قلت كذا وكذا في حقك وما كان ينبغي ان اقول مثل هذا نحو هذا الكلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال يا رسول الله اجده مطمئنا بالايمان. قال يا عمار ان عادوا فعد. الله اكبر. يعني ان عادوا الى ضربك وقالوا قل ساحر ونتركك، قل ساحر طالما ان قلبك مطمئن بالايمان. فلما احتج ابن معين لنفسه بحديث عمار فقال احمد اف، واخدلك ازاي، وما رضي ابدا ان قال تحتج علي بحديث عمار، كانه استكبر عليه ان يفعل هذا وهو رجل، والمحنه كانت فعلا جسيمه. فخرج يحيى ابن معين وهو يقول لا يقبل لنا عذرا. ثم قال يحيى رضي الله عنك يا احمد كيف يصل اليك الواصل، او كيف يصل الى منزلتك الواصل. الله اكبر. واخدلك ليه، لان كان انت عارف يحيى وسماء رضي الله عنه وكانت الصداقه والعلاقه اللي بينه والعمر، كان يحيى من اجلال، كان الامام احمد من اجلاله لعلي